رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت بجانب الغرب إذ فضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت أيها النبي بجانب الجبل الغربي مع موسى إذ كلمه الله ولم تحضر ذلك المشهد. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولكن الله خلق أجيالا فمر عليهم زمن طويل فنسوا توحيد الله وعبادته وأعرضوا عن دينه. وما كنت يا محمد نازلا في أهل مدين تقرأ عليهم كتاب الله فتدرك أخبارهم وتطلع على أمورهم، ولكن هذه القصة التي أخبرت بها قومك عن موسى دليل على رسالتك وبرهان على نبوتك. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وما كنت أيها النبي حاضرا بجانب جبل الطور حين كلم الله موسى، ولكن الله أوحى إليك بخبر ذلك رحمة من الله بك ولطفا لتخوف أمة ما سبق أن جاءهم رسول من عند الله لعلهم يتذكرون ما أنزل الله إليك فيعملوا به ويتركوا ما سواه من أعمال الشرك والجاهلية. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن ينزل الله بالكفار عذابا بسبب كفرهم فيقولوا يا ربنا لماذا لم ترسل إلينا رسولا من قبل أن تعذبنا فنعمل بالآيات التي أنزلتها ونكون ممن صدق بكتابك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كفار مكة يخوفهم عذاب الله قالوا معترضين لماذا لم يعطه الله من المعجزات الحسية الظاهرة مثلما أعطى موسى كعصاه ويده البيضاء. قل لهم أيها النبي أما كفر بنو إسرائيل بمعجزات موسى من قبل وقالوا إن التوراة والقرآن سحران تعاونا في سحرهما وقالوا كفرنا بالتوراة والقرآن. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قل أيها النبي لهم تعالوا بكتاب منزل من الله هو أعظم هداية وأحسن رشدا من التوراة والقرآن أهتدي به وأعملوا بما فيه إن كنتم صادقين في دعواكم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يأتوا بما سألتهم إياه من كتاب غير القرآن والتوراة وانقطع عذرهم وبارت حجتهم فاعلم أنهم أهل هوى ليسوا بأهل دليل، ولا أحد أشد ضلالا وأكثر غيا من صاحب الهوى التارك لشرع الله. إن الله لا يرشد إلى الصواب المتجاوزين لحدوده العاصين لأمره المحاربين لدينه.